Book 2 34 34 في القطار i toget هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Er det toget til Berlin? متى يغادر القطار؟ Hvornår går toget? متى يصل القطار إلى برلين؟ Hvornår ankommer toget til Berlin? اسمح لي، هل يمكن أن أمر؟ Undskyld, må jeg komme forbi? أعتقد أن هذا مكاني. Jeg tror det er min plads. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Jeg tror du sidder på min plads. أين عربة النوم؟ Hvor er sovevognen? عربة النوم في آخر القطار. Sovevognen er i den bagerste del af toget. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. Og hvor er spisevognen? I den forreste del. أيمكنني أن أنام تحت؟ Må jeg sove nederst? أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Må jeg sove i midten? أيمكنني أن أنام فوق؟ Må jeg sove øverst? متى نصل إلى الحدود؟ Hvornår er vi ved grænsen? كم يدوم السفر إلى برلين؟ Hvor længe varer turen til Berlin? هل القطار متأخر؟ Er toget forsinket? هل عندكم شيء للقراءة؟ Har du noget at læse i? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Kan man få noget at spise og drikke her? من فضلك، هل توقظني الساعة 7 صباحا؟ Vil du være så venlig at vække mig klokken 7?